يسأل بالنسبة للمرأة، هل إذا أرادت قراءة الأحاديث النبوية يشترط عليها الطهارة أو لا تشترط؟ الطهارة تشترط لنص المصحف، أما القراءة من غير نص المصحف أو التسبيح والتهليل والذكر فلا يشترط لها طهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، حتى على ولو كان على جنوب حتى الحائض والنفاس، لكن القراءة قراءة القرآن لا يقرأها الجنوب مطلقا، ولا يمس المصحف إلا من له إلا من كان طاهرا من الحدثين الجنابة والحدث الأصغر، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والحائض والنفاس لهما أن تقرأ عن ظهر قلب طيب، لأن المدة تطول من ستاب إلى الجنوب، الجنوب لا يقرأ مطلقا حتى يغتسل، أما الحائض والنفاس فمدتهما تطول، فالصحيح أنهما يقرأان من دون مس المصحف، فإن احتاجتا إلى مس المصحف جاز من دون حائل، يعني من وراء حائل كالقفازين في مراجعة بعض الآيات ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.